المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قد تقدم أن الإعراب هو الرفع ونصب وخفض وجزم، وأن الأسماء منها مرفوع ومنصوب ومخفوض، والخفض يعبر به عن الجر، وأن الأفعال منها مرفوع ومنصوب ومجزوم. وتقدمت الأفعال ما يكون فيها منصوبا أو مرفوعا أو مجزوما، وتقدم أيضا ما يتعلق بمرفوعات الأسماء، والآن بدأ في المنصوبات، وذكر أنها 15، ويراد بها جميع ما يمكن أن يسمى منصوبا وهو من الأسماء، يعني استوفى ما قيل إنه منصوب أو إنه ينصب وهو من الأسماء. والنصب حركة الفتح سواء مع تنوين أو مع غير تنوين، يسمى كله منصوب. وقد نتقدم أن التنوين يختص بالأسماء التي تسمى منصرفة، التي تنصرف، وعدمه في الأسماء التي لا تنصرف. فالمفعول به كما سيأتينا إما أن يكون مصروفا وإما أن يكون غير مصروف. فإذا كان مصروفا فإنه منون، منون يعني في آخره نون ساكنة زائدة ينطق بها ولا تكتب مع الاسم. فإذا قلنا مثلا أشهد أن محمدا رسول الله، فمحمدا منصوب لأنه اسم إن. وإذا قلت مثلا أرسل الله محمدا وإبراهيم ونوحا وهودا وهارون وصالحا وشعيبا وداود، وكان فيها ما هو منون مثل نوحا وهودا وشعيبا، وما فيها غير منون نحو إبراهيم ويوسف وإسماعيل وداود وأيوب، وكلها منصوبة ولكن وعلامة نصبها الفتح، ولكن منها ما هو مفتوح فتحة مع تنوين نحو نوحا وهودا، ومنها ما فتحته بدون تنوين بغير تنوين مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون. من هذا ويأتينا إن شاء الله أمثلة للمفعول به وتعريفه أيضا في الباب الذي بعده. وأما المصدر فيأتينا أيضا تعريفه، وذلك لأن الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث ويدل على الزمان. فالمصدر هو اسم الحدث، اسم الحدث الذي حدث من ذلك الفاعل. فإنك تقول ضربته ضربا، علمته تعليما، وجاهدت جهادا كثيرا، وتقول فلان يقرأ قراءة مرتلة، أو سوف يقرأ قراءة مرتلة، فتكون هذه كلها مصدر لأنها اسم للفعل. ويأتينا إذا تعريفه، ويأتينا إذا تعريف الظرف. كلمة الظرف في الأصل اسم للوعاء الذي يضم غيره. إننا نقول مثلا هذا المسجد ظرف للمصلين، بمعنى أنهم في داخله فكأنه وعاء لهم، كما يقال الكأس أو القدح ظرف للماء الذي يجعل فيه. فذكروا أن الظرف إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان. والزمان هو الوقت، وهو يصلح أن يكون ظرفا. فتقول قرأت أصمت يوما يوما، هذا يسمى ظرف، جعلت الصيام في اليوم، وسرت ليلة، هذا ظرف، ظرف وقت، ظرف زمان. ودرست سنة، السنة أيضا ظرف. والمكان يراد به الموضع الذي يضم غيره. فتقول مثلا جلست أمامك، وأمامك ظرف. أو تقول صعدت فوق السطح، فوق ظرف. أو نمت تحت الفراش، هذا أيضا ظرف. الظرف اسم للمكان الذي يضم غيره. وسيأتينا أيضا تعريفها. وكذلك أيضا تعريف الحال الذي هو وصف للحالة التي يكون عليها صاحب الفعل، حالته التي يوصف بها. ولذلك يسمى حالا، أي أنه في تلك الحال. إذا قلت مثلا زرت فلانا راكبا، أي في حال الركوب راكبا، أو وقفت عند فلان قائما، أو لقيت فلانا ضاحكا. وكذلك يأتينا أيضا تعريف التمييز، التمييز الذي هو بيان الهيئة أو بيان العدد الذي تريد إيضاحه، وهو من منصوبات الأسماء. إنك مثلا تقول ملكت 20 بعيرا، بعيرا تمييز، أو عندي مثلا 50 ثوبا، ثوبا تمييز. وكذلك إذا قلت تصبب زيد عرقا، هذا تمييز. وأما اسم لا فقد ذكروا كما يأتينا أنها تعمل عملا إما إذا كانت في نكرة، تارة تفرد وتارة تثنى. وأوضح مثال كلمة الشهادة، لا إله إلا الله، يقال هي إله اسم لا ولا ينصب. وكذلك إذا قلت لا أحد في الدار، يأتينا أيضا تمثيل لذلك. وكذلك المنادى، فإنه من جملة المنصوبات، يعني أحيانا ينصب وأحيانا يرفع. فالمنصوب هو المنكر غير المقصود، غير المقصود. يتكلم بعض الوعاظ مثلا أو الخطبة فيقول يا غافلا عن الآخرة تنبه لما أمامك، يا معرضا عن ذكر الله أقبل على ما ينفعك. ينادي ولكن لا ينادي شخصا معينا، يا غافلا، يا ساهيا، يا لاهيا، لا ينادي شخصا معينا. فيقال هذا المنادى منصوب لكونه غير مقصود. وكذلك إذا كان مضافا فإنه ينصب المضاف إليه مجرور إذا كان مضافا، إنك تنادي من اسمه عبد الله لا تقول يا عبد الله، قل يا عبد الله. ويأتينا أيضا تكمل التمثيل له. وكذلك المفعول معه والمفعول لأجله كما سيأتي. وأما كان وأخواتها فقد تقدم ما هو منصوب، وكذلك إن وأخواتها تقدم أيضا ما هو منصوب منها، وكذلك التوابع فتقدمت كلها، يعني التوكيد والنعت والعطف والبدل، وإنما ذكرها لأنها من جملة منصوبات الأسماء، أي فيها ما هو منصوب. ذكرها هنا مجملة ثم جعل لها أبوابا مفصلة.